مسكر يا غالي واغلى من الكافيار. بنسمع اسمك بنشكر ونغني ونشعر اشعار. يا عصير قصب حلو مسكر يا غالي واغلى من الكافيار. بنسمع اسمك بنشكر.